هو قال قل أوحي إلي، يعني هو أمر أن يعلن هذا الأمر. الأمر هنا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أن يقول هذا الأمر. نعم، يعني أن يعلن هذا الأمر، وذلك لما فيه من تثبيت له ولأصحابه أنه الجن آمنوا، وتقريع لقومه. يعني أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه، مع أن قومه عرفوا محمدا وعرفوا أمانته وعرفوا صدقه، وهم قومه ويعلمون من الكلام المعجز والبليغ ما لا يعلمه غيرهم، ولم يؤمنوا. إذن هو راح يكون تقريع لقومه صحيح. وتثبيت وتسلية له ولأصحابه. سليم راح يكون هذا أمر. ثم نأتي إلى أنه، حقيقة الهاء ضمير الشأن، أنه نعم ضمير الشأن يفيد التفخيم والتعظيم. طبعا هنا يفيد، فأين اسمه خبرها دكتور فضل؟ الجملة، لا هو ضمير الشأن يكون خبر جملة، هاي الهاء ضمير الشأن اسم أن. الهاء أنه، نعم هذا طيب. اسم أن هو ضمير الشأن. واستمع نفر من الجنة، هذا خبرها. الخبر خبرها، هذا ضمير الشأن يفيد التفخيم والتعظيم، والمقصود هنا تعظيم القرآن. وأنه أن هو أصل التركيب بغض النظر عن ضمير الشأن، هذا كيف يكون؟ استمع نفر من الجن، هذا هو أصل التركيب. طبعا حينما ندخل ضمير الشأن، ضمير الشأن أنه استمع نفر من الجن. يعني كان سؤال كيف نعرف أن هذا ضمير الشأن؟ يعني هذا التعبير كثير جدا يقابلنا بالقرآن وبغيره. هو ضمير الشأن لا يعود على أمر معين، على وإنما يعود، هم يسموه أحيانا ضمير الشأن ويسموه ضمير القصة. القصة، نعم، ولهذا سموه الشأن أو القصة، يعني ليست هنالك حد محدد يعود عليه، بل هو نفسه ضمير الشأن. الشأن الأمر. الأمر صحيح. يعني شلون نقول المسألة، تعرف المسألة كذا. القصة هذه تلخص في كذا وكذا. أيوة، حتى لا يذكر المسألة أو القصة مرة ثانية. فأنه يعني الشأن الأمر استمع نفر من الجن، هذا يؤتى بها في مواطن التفخيم والتعظيم. نعم جيد. هذا وطبعا لا شك أن التفخيم والتعظيم للقرآن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. طب معذرة في أنه نقول أن حرف ناسخ كما نعرفها عادي، والهاء ضمير الشأن، ضمير الشأن، والجملة استمع خبر. جيد. طبعا هذا التفخيم يتناسب مع وصفه بالعجب، إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو يأتي معنى كلمة عجبة، نعم. عجب، عجيب بمعنى عجيب مثلا، مصدر هذا الوصف بالمصدر، هذا يفيد المبالغة. الوصف بالمصدر يفيد المبالغة، يعني يصفه بأنه عجيب مثلا، في أكثر من عجيب، أكثر من عجيب. طبعا يعني عندما تصف بالمصدر، يعني كأنما تحول الشيء إلى مصدر، تقول هذا رجل صدق ورجل عدل، وجاءوا على قميصه بدم كذب. يعني تحول هذا كله، صار كذب. هذا أبلغ من كاذب، ليس مكذوب أو كاذب أو كذا، أبلغ. رجل عدل يعني كله عدل، رجل عدل، رجل عدل أقوى من رجل عادل. طبعا. بالقرآن يستخدم أيضا إن هذا لشيء عجاب، هذا وصف، هذا وصف. إذن عجب أقوى من، طبعا أقوى من عجاب. الله.